يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان فتاوى الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. كيف أغض بصري في مثل هذه الأماكن التي يكثر فيها النساء المتبرجات والمتطيبات وغير محجبات؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وقال الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإذا كانت الواحدة ما تغنيك فالثانية، وإذا كانت الاثنتان ما يغنيانك فالثالثة، وإذا كانت الثلاث لا تكفيك خذ رابعة، وإذا كانت الأربع ما تكفيك فاشتر بملك اليمين ما شئت. امرأة أسقطت ولا يثبت الحمل إلا بعملية الربط، فما حكم ذلك؟ إذا كان المقصود بالربط هنا أن يبقى الجنين في الرحم حتى يولد سليما، ما في شيء، لأن هذه وسيلة لغاية مشروعة. أديت العمرة والدم ينزل والدورة قد انتهى وقتها ولكن لم يتوقف الدم، فما الحكم؟ الحائض والنفساء لها علامة، لكل منهما علامة الطهر من الحيض والنفاس. فمن النساء من تكون العلامة عندها نزول ماء أبيض في نهاية الدورة وفي نهاية النفاس، وهذه إذا نزل الماء الأبيض فإنها تكون قد طهرت فتتطهر. ومن النساء من تكون العلامة عندها الجفاف، فإذا تحققت هذه العلامة فإنها تغتسل وتطوف وتصلي ويباح لزوجها أن يجامعها، لكن ما تصح العمرة وهي حائض أو نفساء. لقد جئت إلى الحج بالتمتع واعتمرت وطفت بالبيت وسعيت وتحللت من الإحرام وذهبت إلى السكن، ومن بعد ذلك ومن بعدها قمت بالجماع مع زوجتي، هل في ذلك شيء؟ إذا كنت طفت وسعيت وقصصت من شعرك من جميع الشعر فتكون قد تحللت من العمرة، أما إذا كنت ذهبت إلى الفندق وجامعت زوجتك قبل الحلق أو التقصير فعليك فدية تذبحها في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وهكذا حكم زوجتك إذا كانت مثلك. أما إذا كنت طفت وسعيت وحلقت فليس عليك شيء، لأن فيه ظاهرة يسألون عنها بعض الحجاج، يعني يعتقد أنه ما يجوز له الجماع بين الحج والعمرة، وهذا ما هو صحيح. إذا تحلل تحللا كاملا من العمرة فليس عليه شيء. هذا يسأل عن طريقة معاشرة الزوجة. الله يقول: فأتوا حرثكم أنى شئتم، أن شئتم، يعني يجامعها في قبلها سواء، يجامعها في قبلها، لكن لا يجوز له أن يجامعها في دبرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أتى امرأة في دبرها. ومما يؤسف له أنه يوجد بعض الأشخاص يفرض على زوجته جماعها في دبرها. سألتني امرأة قالت لي: 7 أولاد منه، ويفرض علي هذا الفرض، والزوجة جعلها الله أمانة في عنق الرجل ومسؤول عنها يوم القيامة، وشرع له السبيل الذي يجامعها فيه، وحرم عليه السبيل الذي لا يجامعها فيه، وهو مسؤول عن هذه الأمانة. هذا يقول: طلقت زوجتي ولي منها 3 أبناء، ثم علمت مؤخرا من إحدى قريباتي أنها كان عليها مانع الصلاة. يا أخي، المفتي يأتي هنا ليلة الأربعاء تسأله عن الطلاق، هو الذي يفتي في الطلاق. وهذا يقول: وهذا يقول: ما حكم جمع الشعر خلف الرأس وليس فوقه، علما أنه طويل ويسبب بعض المضايقات؟ أفتوني. إذا كان رفعه من أجل منع الضرر ما في شيء، أما إذا كان من باب التشبه فلا يجوز. وهذا يقول: ما الكتب التي تنصحون طالب العلم في كلية الشريعة بمطالعتها خارج دراسته النظامية؟ الكتاب الذي أنصحك بمطالعته هو القرآن، تقرأ تفسيره وتعرف أسباب نزوله وتعرف ناسخه ومنسوخه وتعرف ما فيه من معاني لغة العرب وتعرف ما أودع الله فيه من الأحكام الفقهية ومن الأحكام العقدية ومن الآداب العامة ومن السياسة، وتضم إلى ذلك ما يوضحه من السنة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وبيان ذلك أنك إذا قرأت آيات الطهارة ترجع إلى حرف الطاء من كتاب جامع الأصول، وتجد فيه كتاب كامل في الطهارة، فتضم هذه الأحاديث إلى آيات الطهارة، وتكون هذه الأحاديث مبينة لآيات الطهارة. وهكذا الصلاة والزكاة والصيام والحج والبيع إلى غير ذلك، فهو مرتب. ويوجد كتاب، بس لا أذكره الآن، يوجد كتاب في أحكام القرآن مرتب على أبواب الفقه. وهذا يقول: ما أدري وش هالكلام، يقول: يا هل يا فضيلة الشيخ، من شرك المحبة في العمل الخيري وجود فلان من الناس؟ هذا يكون من الرياء، هذا رياء. سماحة الشيخ، السؤال: أنا مدرس أقوم في نهاية العام بزيادة بعض الطلاب في الدرجات حتى ينجحوا في المادة، لأنني أرى أن الأسئلة ليست مقياسا حقيقي للعلم، فهل هذا العمل جائز؟ أدام أن الجهة وضعت أسئلة وأقرتها اللجنة المسؤولة وأنها في مستوى الطلاب فلا يجوز لك أن تزيد أحدا، لكن زيادتك الدرجات هذه تزكية لك، لأنك ما تريد أن يرسب طالب في الصف اللي أنت تدرس. بعد أخذ من ترك الوداع بعد أخذ العمرة هل يلزمه شيء؟ لا، ما يلزم الشيء. ومن وادع على كل حال طواف الوداع في العمرة ما هو واجب. هل يكفي قراءة الفاتحة في السنن أم قراءة الفاتحة وسورة أخرى؟ اقرأ الفاتحة وسورة أخرى. هذا ضعيف من الكتاب. يقول قد انتهت الدورة قبل الميقات وأحرمت من الميقات وسعيت ولم أتنقب بالنقاب. إذا ما أصلا أنت منهية عن النقاب لكنك تسدلين الخمار على الوجه، أما النقاب في الحج فمنهي عنه. جاء رجل ووجد الإمام في السجود فهل يدخل معه؟ نعم يدخل معه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وجدتمونا ركوعا فاركعوا وإذا وجدتمونا سجودا فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، يعني السجدة. أما الركوع من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. في الحج هذا العام إني حجيت ولكن ذهبنا إلى منى ليلة الثامن هناك أو نمنا هناك، وكان الوقت الثالثة صباحا، فإذا كان هذا كذا ليلة الثامن ما في مانع، رح بالليل ولا رح بكرة أمر سهل. هل صيام يوم عرفة بدعة؟ وش الكلام هذا؟ صيام يوم عرفة بدعة؟ وش الحاج؟ للحاج الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الحجة الوداع، هل صام يوم عرفة؟ في قاعدة من قواعد الشريعة وهي تنفع الذي تنطبق عليه. الإنسان إذا كان مسافرا أو كان مريضا يكتب له ما كان يعمله صحيحا وما كان يعمله مقيما، فمن كانت عادته أنه يصوم يوم عرفة في إقامته كتب له أجر صيام يوم عرفة في سفره للحج. فضل الله واسع، وهكذا بالنظر للمريض، فكل واحد منهما يكتب له في مرضه ما كان يعمله صحيحا مقيما، إذا كان هذا قصد السؤال. ما يسمى بالتلقيح الصناعي؟ يا أخي هذا اسأل عن دار الإفتاء. بس هذا خلاص بعض أولياء الأمور ضيعوا الأمانة فناموا في الليل ويتركون أولادهم وبناتهم يتجولون في الشوارع إلى أذان الفجر، حصل للمعاكسات. وعلى كل حال الظاهرة هذه ليست موجودة في البلد فقط، هذه موجودة في كثير من البلدان. وأنا شاهدت أفراد يبدأ دوامهم من بعد صلاة العصر ولا ينتهي إلا بعد صلاة الفجر، ثم يذهبون إلى بيوتهم ينامون عن صلاة الظهر وينامون عن صلاة العصر جماعة، وأولياء أمورهم يعلمون عنهم ولكنهم يتركونهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فلا يجوز للإنسان أن يهمل أبناءه أو بناته وهو لا يدري أين ذهبوا وماذا يفعلون، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. هذه ضعيفة الكتابة. ما حكم من يحضر التلفون النقال إذا دخل المسجد يغلقه؟ وما حكم من يحضر النعال أمام المصلين يجعلها على يساره ما يجعلها في قبلته؟ لأن فيه ظاهرة مما يؤسف له، ظاهرة السرقة، سرقة الحذاء الزين. أنا لاحظت هذا من سنين وليس بخاص في المسجد الحرام، في كثير من مساجد المملكة تشتري الحذاء الزين وتضعه خارج المسجد وتدخل وتصلي، إذا خرجت فإنك لا تجده. فبعض الناس يدخل بحذائه على أساس أنه يأمن من السرقة. هذا يقول يشهد من الوضوء ينزل بعد البول. هذا يسأل يقول أنه ينقض الوضوء ويخرج يتوضأ، يعني يستنجي ويخرج يتوضأ ويحس بقطرات البول تخرج منه أثناء الوضوء أثناء التوضأ، وإذا كان كذلك ما يجوز، لأن خروج البول أو الغائط هذا من نواقض الوضوء. أعطني لأن أعطيتك ما حكم من طلب الهداية لأولاده ولكنه هو قد ضل وأضل؟ على كل حال يسأل الهداية لنفسه ويسأل الهداية لأولاده، يسأل الهداية لنفسه ويسأل الهداية لأولاده. هل يجوز أن نثني لأحد أن نفتي لأحد وأنت تأخذ الفتوى من كتب أحد المشايخ؟ لا يا أخي، الله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت ما أنت من أهل الذكر في هذه المسألة. بعدين الكلام اللي تقوله هل هو موضع إجماع ولا موضع خلاف؟ وإذا كان موضع خلاف هل هو الصحيح من أقوال أهل العلم؟ فما يجوز لك هذا. وهذا يسأل عن إعفاء اللحية. إعفاء اللحية واجب، لأن الرسول أعفاها عمليا وأمر بإعفائها قولا. هل هذا الحديث هذا يا أخي: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويقول ما حكم بنت لا ترغب في الزواج؟ هذا يحتاج إلى معرفة السبب الذي عندها، لأنه يمكن يتقدم لها أشخاص وهي متدينة ولا يكونون على مستوى الدين الذي تريده فتمتنع. فكما أن الزوج له حق باختيار المرأة، فكذلك المرأة لها حق في اختيار الزوج. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا بالنظر للرجل. بالنظر للمرأة تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين تربت يداك. فلا بد من معرفة يعني ما هو الشيء الذي يمنعها من الزواج. هذا من جانب، ومن جانب آخر قد يكون فيها أمر خلقي، قد يكون فيها مانع خلقي، وهو ما يسمى بالرتق، انسداد الفرج. فجائز أن يكون مع هذا. أنا غرضي أنه لا بد من معرفة السبب. ما هي النصيحة التي توجهني فيها لحفظ كتاب الله؟ النصيحة هي أن تختار تفسيرا من التفاسير، وتحدد الآيات التي تريد أن تحفظها، وتكون هذه الآيات مشتملة على موضوع واحد، لأن سور القرآن وبخاصة الطوال منها والمتوسطة، لأن القصار هذه كل سورة موضوعها واحد. فمثلا سورة البقرة الموضوع الأول فيها بيان أقسام الناس: مؤمنون، كفار، منافقون. الموضوع الثاني دعوة الناس إلى التوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فأنت تحدد الآيات التي تريد أن تحفظها، ثم تقرأ تفسيرها من جهة معاني المفردات، من جهة مثلا سبب النزول، من جهة هل هي ناسخة أو منسوخة أو مثلا محكمة، وكذلك بالناحية الموضوع العام لهذه الآيات وتفصيل الأحكام لها، ثم بعد ذلك تحفظها. يلاحظ على بعض المساجد أنه قد اختلف، قد علقت ما يمكن الإعلانات والأوراد المختلقة من دعاية للمراكز الصيفية. إذا كانت هذه مشتملة على آيات قرآن أو أحاديث وعلقت لإرشاد الناس وحصل لها صيانة لا بأس بها. أما إذا علقت وهي مشتملة على دعاية تجارية فهذا لا يجوز. يعني في بعض الناس يضع تقاويم في المساجد ويكون التقويم مشتملا على دعاية إعلانات تجارية عنده هو، وهذا لا يجوز. بعض أولياء الأمور يلبسون أبناءهم وبناتهم ألبسة لا يجوز شرعا. أنا ذكرت كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلا حاجة إلى إعادة الكلام. وهذا يقول ما حكم اقتناء الدش ويزيل جميع القنوات؟ يا أخي إذا الدش بحسب الاستعمال الموجود لا شك أن مفسدته أعظم من مصلحته، وبناء على هذا فقاعدة الشريعة أن ما غلبت مفسدته فهو حرام، وما رجحت مصلحته فهو مشروع، وتختلف مشروعيته من ناحية الندب أو الوجوب. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في إنسان توفاه الله وفي ذمته قرض الدولة؟ هذا يرجع إلى الوكيل، الوكيل الذي وكله، أو يرجع إلى أولاده إذا كان عنده أولاد يراجعون الدولة ويصلحون معها. أما بالنظر للحديث فكل مر مرتهن، يعني إن الإنسان نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وهذا يقول هل يجوز لبس الإحرام قبل الوصول إلى الميقات؟ نعم، يجوز لك أن تلبس الإحرام كما لبسه الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة، ولكن النية تكون من الميقات. كم الساعة؟ باقي شوي، 10:30. أيهما أفضل، صلاة المرأة في المسجد الحرام أم في السكن؟ صلاتها في السكن أفضل، لأن الحرم من حدوده من جميع الجهات الأربع، كل ما كان داخل هذه الحدود فالصلاة فيه مضاعفة إلى 100,000 صلاة. سبح اكتب برقة، لأنني لو فتحت الأسئلة الشفهوية ما مشينا في الأوراق. لا، سبح وهلل، سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله. هل أعمال المشعوذين يمنع الكلام في هذا المكان غير الشرك وإساءة إلى هل أعمال المسحور أدريش هذا منه عقوقه وإساءته إلى الزوجة هل يؤاخذ عليه؟ يعالج من السحر بالأدعية الشرعية، وبعد ذلك ما يحصل منها مخالفات. لبست جرابا أثناء تأدية العمرة في الطواف، إذا كنت تريدين الستر عن الرجال فلا بأس. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أجر الصلاة في المسجد الحرام مضاعفة إلى 100,000 صلاة، هل يدخل في ذلك الصلاة المسجد؟ أنا أجبت عن هذا قبل قليل، قال رسول الله أفضل صلاة الرجل في بيته المكتوبة، هل هذا ينطبق على المسجد الحرام؟ أي أن أنا ذكرت قبل قليل أن جميع ما هو داخل حدود الحرم كله تضاعف فيه الصلاة. هذا يسأل عن الرسول، يقول وش الدليل على أن الرسول عرج به إلى السماء؟ الله تعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا فيه. يا أخي ارجع إلى تفسير ابن كثير تجد الأحاديث الدالة على تفصيل الكلام عن هذه الآية. يعني في أمور واضحة ما هو مفروض أن الإنسان يسأل عنها، لكن بعض الناس مثل واحد جاء إلى أبي حنيفة وهيئة يعني زينه، وكان أبو حنيفة يدرس طلابه ومادة رجله، وكان يتكلم على حديث إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قال يا أبا حنيفة؟ قال نعم. قال أرأيت إن لم تغرب الشمس هل يفطر؟ قال الآن يمد أبو حنيفة رجله. الواحد ما يسأل عن سؤال واضح مرة. هل يجوز تقليد العلماء والشيوخ من ناحية الإيش؟ الصوت وغير ذلك؟ على كل حال إذا منها أعجبك صوت شخص وقلدت صوته في القراءة وقراءته حسنة هذا ما في شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي في المدينة فسمع واحد من الصحابة يصلي في الليل ويقرأ فأعجبته قراءته فوقف يستمع، فلما جاء من الغداة قال له لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، فقال لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، يعني حسنت صوتي أكثر. قال لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. لي أختي أتيت لتعمل عمرة ولكن أتاها الحيض ثم أحرمت معنا من آبار علي عندما طهرت ثم اغتسلت، فلا حاجة إلى أنها تظهر إلى التنعيم لأن إحرامها الأول هو المعتمد. وهذا يقول كيف يمكن للموظف أن يؤدي ويخرج زكاة مرتبه الشهري إذا حال الحول على شيء مدخر عندك أو تعمل فيه التجارة تجب الزكاة فيه. امرأة أنجبت طفلها الأول سليما ثم أصبح الأطفال بعد ذلك يولدون معاقين بالسمع والكلام صم وبكم، وقد أنجبت ثلاثة أطفال على هذه الشاكلة قامت بعمل تحاليل وفحوصات مخبرية يقول لها الأطباء لا علاج لحالتها لأن الأمر وراثي، هل يجوز لها أن تجري عملية جراحية لقطع النسلة؟ هذه يمكن إن معها قرين من الجن هو الذي يعمل إعاقة الأطفال، وهذا يحصل عند كثير من النساء. بعض النساء يكون عندها إسقاط في الشهر الثالث في الرابع في الخامس في السادس يندر أن يخرج الولد في نهاية المدة يعني حيا، وعندما يستعمل لها القراءة تستعمل لها القراءة بعد ذلك تلده سليما في وقته. وهكذا كثير من النساء تحصل عندها هذه الظاهرة وهي ظاهرة إعاقة الولد فيقرأ لها ويزول، وهذا بسبب أن القرين من الجن هو الذي يعمل هذه الأعمال. فهذه ممكن أنها تعمل رقية ولعل الله أن يشفيها. وهذا يسأل عن الحرمين، يعني يقول يعني هل يمكن الإنسان يصلي بدون سترة؟ يا أخي ما يمكن أبد أنك تضع سترة، لو وضع السترة ما مشى أحد في المسجد، هذا يمنعه هذا يمنعه هذا يمنعه، هذا ضرورة من الضرورات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.